مقاصد شعر الحماسة. ينهض شعر الحماسة بوظائف عديدة، منها الوظيفة التحريضية التعبوية، وتكون بأساليب عديدة وآليات مختلفة، منها الحث على الجهاد ومقاومة الكفار. فهذا ابن هانئ يحث المعزة ويحثه على الزحف على الشرق بعد أن تم له فتح مصر ليطهره من الكفار. شاهد قولي: إلى العراق ودز لمن قدمته مصرا، فهذا ملك مصر قد صفى، فكأنني بالجيش قد ضاقت به أرض الحجاز وبالمواسم زلفى. ومحاولة تعبئة الجيوش والاحتفال بالنصر، شاهد قولي: لهذا اليوم بعد غد أريج ونار في العدو له أجيش، أبو الطيب المتنبي. وتمجيد وإخراج القائد في صورة بطولية تلامس الأساطير. الوظيفة الإحباطية، وتكون عبر رسائل موجهة إلى العداء للحط من عزائمهم عبر التخويف والترهيب والسخرية من قادتهم وهجائهم، كما سخر المتنبي من الدمستق في صورة كاريكاتورية تصور فيها قفاه يلوم وجهه على الإقدام. شاهد قولي: أفي كل يوم ذا الدمستق مقدم، قفاه على الأقدام للوجه لائم. وقد يجمع الشعر في نفس القصيدة بين الوظيفة التحفيزية والإحباطية، وذلك بالمقارنة بين أمير المسلمين وقائد الروم، فبينما كان سيف الدولة حاميا لجيشه قادرا بذاته لا يحتمي إلا بسيفه، شاهد قولي: عرفتك والصفوف معبآت وأنت بغير سيفك لا تعيج. وجدنا قائد الروم يحتمي بجيشه قادرا بغيره، شاهد قولي: تحاول نفسك ملك الروم فيها فتفتدي رعيته العلوج. وتبلغ وظيفة الأحباط أقصاها عند ابن هانئ حين يبلغ الأمر ضرب دين العدو والحط من شأنه، شاهد قولي: فلتعلم الأعلاج علما ثاقبا أن الصليب وقد عززت ذليلا، سلكت سبيل الملحدين ولم يكن من بعد ذلك إلى الحياة سبيلا. تسجيل الأمكنة، فكأن أرجلها بتربة منبج يطرحن أيديهن بحسن الراني، حتى عبرنا بأرنسان سوابح ينشرن فيها عمائم الفرسان. المتنبي. تسجيل الأزمنة، تسعون ألفا كأسد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب، لم يكس شخص فئة حتى رمى وقت الزوال نعيمهم بزوال. أبو تمام. لما قضي رمضان منه قضاؤه شالت به الأيام في شوال. تسجيل الشخصيات، تدبير معتصم بالله منتقم، لله مرتقب في الله مرتغب، سيف الدولة والمعز لدين الله. تسجيل الأحداث، يوم أرشق فتى عنده خير الثواب وشره. هذه البيت تصور لنا مراحل معركة. الوظيفة الإنشائية في شعر الحماسة، الإيقاع، ركوب البحور الفخمة، اعتماد الروي الشديد المجهور، تنويع الإيقاع الداخلي، تصميت وتصريع وتجانس صوتي، ترديد، تماثل تركيبي، توازن صرفي، ومحاكاة إيقاعية. التركيب، الجملة الإسمية، رفع الحدث بالحكمة إلى الحقيقة المطلقة، والجملة الفعلية، التغني بالفعل، القص الشعري. الصورة، صورة مموهة، حرق عمورية، صورة احتفالية، معركة الحدث، صورة أخاذة، مشهد الحراقات وهي تقاتل. المعجم، تنوع المعاجم، معجم حربي، بدوي، ديني وقيمي. الوظيفة التعبيرية في شعر الحماسة، التعبير عن الانتماء المذهبي، الخطاب الدعوي، هذا المعز ابن النبي المصطفى سيذيب عن حرم النبي المصطفى. التعبير عن الانتماء القومي، تشرف عدنان به لا ربيعة وتفتخر الدنيا به لا العواصم. التعبير عن الانتماء الوطني، لبيت صوت زبطرية هرقت له كأس الكرى ورذاب الخرج العربي، عداك حر الثغور المستضامة عن برد الثغور وعن سلسالها الحصب. الوظيفة المرجعية في شعر الحماسة، قيم السلم، التغني بالكرم، التواضع، الشرف، رفعة المنزلة، الصبر، العزة. التوصي، قيم الحرب، البطش، الصمود، الفروسية، الذود عن الحمى وطلب الشهادة. الوظيفة الاتقائية، نجد فيها الترهيب، شاهد قولي، أشم شريكي يسير أمامه مسيرة شهر في كتائبه الرعب. اتقاء الأطماع التوسعية، شاهد قولي، تشب ولال الجثاليق سعيرها، وما هي من آل الطريد بعيدُ.